نعم يا شيخ حسام. فقير له مال يعطيه ما دام هو محتاج وفقير وزوجته فقيرة وأولاده فقراء فهم أولى يا أخي. نعم زين إنك قلت فقير متمسك نابة إيه. نعم تركت لهم الله ورسوله أي نعم إيه لكنه قوي الثقة بالله عز وجل. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هو سيكتسب لهم قوي جلده وكسبه سيغنيهم. أي نعم نعم إيش ها؟ الحلف الكاذب يعني إذا احتاج للحلف أحيانا يحلف علشان يروج السلعة. يقال أن أبا حنيفة بزاز يعني يبيع البز يبيع القماش قماش. فلما يعني نشر الثوب أعجبه قال ما شاء الله فطواه. خلاص هذا مدح. لما قلت ما شاء الله كأني يعني دعاية كأني اجتلبت الزبائن بهذه الكلمة فطول الثوب وهون عن بيعه. هذا الورع رحمهم الله. نعم واحد وراك نعم ها يبيع بدون حلف يقول أخي هذه أي وأنت صاحبها لا متهم قل تناقضت أنت الحين أنت تناقضت أنت بياع أي حطها عندك عشان اي عشان تبيعها له عشان تكسب صحبة رفيق صديقك ويبيع لك مثل ما تبيع له. اي نعم لا على كل حال لا تقول هذا الحاضر ان عجبك اشتريه وان لم يعجبك فلها زبائن اخرين وانتهى. نعم المغرب لا معناه تفدي أقول تفدي دينك بزكاتك أي المسكين الذي عنده دين له أو لك عليه دين ما تسقط دينه بالزكاة حقتك تعطيه الزكاة. إن أعطاك منها أوفاك أوفاك ما, ما, ما أوفاك شأنه. أي نعم نعم يا شيخ عليكم السلام. بس ما يصاحبهم بهذه الزكاة يعطيهم ويعطيهم رواتبهم كاملة وبدون مجاملة. ما يمن عليهم ويقول أنا أعطيتكم زكاة توصوني بالشغل. أي نعم ما يصير فيها يعني مصانعة. يعطيهم كأنهم أباعد إذا كانوا مستحقين لها مع رواتبهم كاملة. أي نعم إن كانوا مستحقين لها. نعم الله يتقبل. نعم من أبيار علي إيه جيد لا بأس لأن المواقيت هذه وقتها النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقت لأهل المدينة ذو الحليفة وقال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. فهؤلاء مروا من غير أهلها وأحرموا منها فهو جائز. ما تجاوزتم الميقات. نعم أحرمتم من الميقات بل من أبعد المواقيت. نعم عليكم السلام ورحمة الله. لحظة نعم أبا أعود لك نعم